عمري 35 سنة، وفي غالب عمري الماضي لم أصلي الفجر ولم أقضيها، فماذا أفعل الآن حتى أقضي ما فاتني من صلاة الفجر لعمري الماضي؟ من كان مفرطا في صلاته فيما سبق من حياته فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، وعلى هذه الأخت أن تواظب على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها، وإنما تكفيها التوبة والندم مع تغيير الحال والاستقامة، ولو أنها استطاعت أن تكثر من النوافل بما لا يشق عليها فذلك حسن، والله تعالى أعلم.